عن أن نأتيها ونأخذ بهذه العبادة على أكمل وجه إن أردنا النجاة. عبادة حث عليها ربنا تبارك وتعالى في القرآن، وأمر بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، لأجل أن نعرف الله، ولأجل أن نعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأجل أن نبصر الفتن ونعلم الحقائق، ولأجل أن نسير على هذا الدرب القويم دون أن نحيد، ولأجل أن نعبر لبر الأمان، كان لزاما علينا أن نتحدث عن هذه العبادة، ألا وهي عبادة التعلم، العلم، العلم الذي أصبح يقل شيئا فشيئا هذه الأيام، وعكسه الجهل الذي أصبح يشري وينتشر بين كثير من الناس شيئا فشيئا، في زمن نرى ونبصر فيه الفتن، ونسمع ونرى فيه الشبهات التي تحير كثيرا من العباد، فيقف عندها كثير من الناس ويحتار: ماذا أصنع؟ وماذا أفعل؟ ومن أصدق؟ ومن أسأل؟ وما النجاة؟ وكيف السبيل إلى النجاة؟ أسئلة إجابتها واحدة، ألا وهي: لا بد أن تتعلم، لا بد أن تتعلم إن أردت أن تبصر حقائق الأمور وتفهم حقيقة وجودك على وجه هذه المعمورة. تتعلم لأنه بالعلم يعرف الله تعالى، بالعلم يعرف الله تعالى. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وبالعلم تستطيع أن تعرف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. العلم، لولا العلم ما رحنا وما جئنا، لولا العلم ما كنا أصحاب خيرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لولا العلم ما كنا حتى هذه اللحظة نعبد الله تبارك وتعالى. فبالعلم تستطيع أن تعبد الله بفهم. غيرنا يعبد الله ولكن بجهل، هو عابد وليس بعالم. أما حينما تكون أنت عابدا لله بعلم وفهم صحيحين، فإنك ستعبد الله عبادة خالصة لوجهه لا اعوجاج فيها. انصرف بعض الناس عن العلوم الشرعية واهتموا اهتماما كثيرا بالعلوم الدنيوية، شغلهم الشاغل أن يتعلم ولدي اللغات والتكنولوجيا، وهي من الضرورة بمكان ولا أقلل من شأنها، ولكن من باب الأولويات لابد أن يتعلم ولدك بداية علوم دينه، ثم يأتي بعد ذلك علوم الدنيا. يتعلم ولدك القرآن، ثم بعد ذلك تأتي اللغات والترجمات والتكنولوجيا إلى غير ذلك. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة عليه بالقرآن، ومن أرادهما معا أيضا عليه بالقرآن. إن أردت أن تجمع بين الخيرين فلا بد أن تكون حاملا حافظا لكتاب الله، ساعتها يبصرك الله تبارك وتعالى، ينشط هذه الذاكرة، يجلي الغشاء عن هذه الأعين، فترى حقائق الأمور وتميز الحق من الباطل، الهدى من الضلال، النور من الظلام، وهكذا تعيش وأنت عابد لله على علم بفهم. لذا تجد في القرآن العظيم ربنا تبارك وتعالى يزكي العلماء ويعلي من شأنهم. قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأنهم أعرفوا الناس بالله، وحينما عرفوا الله حق المعرفة كانوا أخشى الناس وأتقى الناس وأعلم الناس. العلماء هم ورثة الأنبياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أو أخذ به أخذ بحظ وافر. العلم المفقود، العلم الذي يقل ونحن نلاحظه، يندثر العلم من بين أيدينا، لم يعد كأيام سلفنا الصالح. تجد هم الناس أن يتعلموا العلم وأن يخرجوا في طلب العلم وأن يسافروا إلى الأقطار والأمصار مسافات بعيدة مع عدم وجود الراحلة أو السيارة أو وسائل الاتصال، تجدهم يسافرون، يبتعدون عن بيوتهم بالشهور لأجل طلب العلم، فيتعلمون علوم دينهم ويتعلمون علوم الدنيا، فيربون أولادهم تربية صحيحة. هكذا يسلم الواحد منا من الفتن حينما يتعلم ويعلم زوجه وأولاده. أنت بحاجة للعلم حتى تكون قائدا لهذه الأسرة، فزوجتك ستتحرج من سؤال في الحيض والنفاس، تتحرج أن تأتي إلى عالم أو أن تقوم بالاتصال بأحدهم لتسأله في مسألة دقيقة، أمر حساس جدا، تتحرج هي وتتعفف أن ينطق لسانها بهذه الأسئلة، ولكن مضطرة مجبرة. لماذا؟ لأنها لم تجد الزوج المتعلم الذي يتعلم فيعلم، الذي يتعلم فيربي ويؤدب. ارفع الحرج عن زوجك وتعلم، تعلم أحكام الحيض والنفاس، أحكام الصلاة ومتى نقصر الصلاة ونجمعها، تعلم أحكام الحج والعمرة، تتعلم أحكام البيع والشراء، تتعلم علوم الدين حتى تعيش على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، بفهم. وشتان الفارق بين رجل تعلم العلم وفهم حقيقة الدنيا والدين، وبين آخر يتعبد فقط. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ شتان الفارق، البون شاسع. لماذا؟ لأن صاحب العلم هو الذي يبصر الحقائق، إذا ما أتت فتنة فإنه يعرف هذه الفتنة وكيف نتعامل معها وما الواجب حينما تمر بنا هذه الفتن. لذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلجأ إلى أهل العلم وأن نزاحمهم بالركب وأن نسافر لهم الأمصار وأن نصبر على دعوتهم. قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لابد أن تتعلم وتصبر على التعلم. الواحد يجلس أمام مباراة لكرة القدم بالساعات، مش كده؟ ويضيع الوقت والعمر في التفاهات، ويمتد الأمر أحيانا إلى السباب والشتائم واللعائن والشحناء والبغضاء والخلافات والاختلافات والقتال والتشاجر إلى آخر هذه الأمور التي ترونها بأنفسكم. يقعد ويصبر ويستحمل ماتش كورة كامل بالتحليل بتاعه، تعب؟ لا ما تعبش، ده لو في وقت إضافي كمان هيقعد. طيب، العلم أولى. الواحد منا يسافر إلى المصايف بالساعات ويستحمل وحشة الطريق وحشة السفر عشان رايح يترفه شوي، وتجده لا يتحمل خطيب جمعة يخطب الجمعة في أقل من ساعة. الواحد يجلس أمام التلفاز، مسلسلات، أفلام، تضييع للأوقات بالساعات الطوال. الواحد بيمسك التليفون المحمول يضيع الوقت في المكالمات والمحادثات ومواقع التواصل والسوشيال ميديا إلى غير ذلك. ألا تتصبر على العلم؟ ألا تتصبر على طلب العلم؟ لا بد أن تعلم حقيقة وجودك في هذه الدنيا، بأنك عبد مأمور بالتعلم، فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، كما أخبر النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أي لابد أن تطلب العلم حتى تعبد الله بفهم، حتى تعيش هذا الواقع دون جهل. وإن لم تتعلم فعليك بأهل العلم، هؤلاء هم أهل الله وخاصته، زكاهم الله في القرآن. قال الله: أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. قال الله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال ابن عباس وغيره من علماء التفسير، أهل التفسير: أولو الأمر هنا هم العلماء، أولو الأمر هنا هم أهل العلم الذين يعلمون الناس الخير، الذين يعلمون الناس دينهم ويبصرونهم ويفهمونهم. لذلك زكاهم الله تعالى فقرن شهادته وشهادة ملائكته بشهادة أهل العلم. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لمكانة أهل العلم، قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي أن الله رفع شأنهم عن بقية العباد، شتان الفارق بين متعلم وغير متعلم، بين عالم وجاهل، أعزكم الله، بون شاسع يوضحه لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: فضل العالم على العابد كفضلي أنا على أدناكم. وفي لفظة أخرى: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة التمام على سائر الكواكب. أي أن صاحب العلم هذا العالم شأنه عظيم، به يهتدي الناس وبه لابد أن يقتدي الناس. محمد صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة عمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اتخذ معه معلما. ليه؟ حتى يبصره بمعالم الطريق. هل استحى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ رجلا يبصره بالطريق ويعلمه أين يسير ومتى يسير ومتى يمشي ومتى يتوقف؟ أبدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يأمرنا أن نتخذ معلما في حياتنا، أستاذا يعلمنا، خريتا فاهما عالما ربانيا يفعل ما يقول، ليس له مأرب من الدنيا، ليس له مبتغى إلا إن أجري إلا على الله، لا يريد كرسيا ولا منصبا ولا سلطانا ولا تزكية من الناس، إنما هو عالم يعلم الناس الخير. فلا بد أن تسعى وراءهم هؤلاء العلماء، وأن تسير على دربهم، وأن تقتفي أثرهم، لا سيما في هذا الزمان الغريب العجيب الذي نعيشه، الذي اشتدت فيه الفتن وامتلأت فيه الشهوات والشبهات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها، حتى الحوت في البحر، لا يصلون على معلم الناس الخير. نعم، لمكانتهم، فمن يعلم الناس الخير شأنه عند الله عظيم ومكانته عند الله عالية، لأنه يدل الناس على طريق النجاة. لذلك زكاهم الله تبارك وتعالى، وأعلى شأنهم وقدرهم في الدنيا ولا سيما في الآخرة. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الذي يريد الله له النجاة من هذه الدنيا وأن ينال الخير من هذه الدنيا ليفوز يوم القيامة، وجب عليه أن يتفقه في الدين وأن يتعلم، ولا يضيع الوقت في التفاهات، لأن الوقت أنت عنه مسؤول، فيما قضيت، فيما ضيعت، ماذا تعلمت من هذه الدنيا. وسيكون هذا العالم وهذا الشيخ وهذا الداعية حجة عليك أمام الله، ماذا تعلمت منه، لماذا تركت أنت دعوته، لماذا آثرت الملاهي والمقاهي على الجلوس معه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضح في حديث رواه أبو واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس، فدخل ثلاثة نفر إلى المسجد فوجدوا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهم فوجد فرجة فدخل وجلس فيها، وأما الثاني فلم يجد له مكانا في المجلس فجلس خلف المجلس ليستمع إلى العلم، وأما الثالث فأعرض عنهم وتركهم وانصرف. وبعد انتهاء المجلس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخبر الثلاثة، الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، أي لجأ إلى الله، وأما الثاني فاستحى لم يزاحم الناس، فجلس خلف الصف فاستحى، فاستحى الله منه. وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. أي واحد تريد أن تكون أنت من الذين يسارعون في الخيرات، يسابقون، من الذين يحرصون على أن يتعلموا العلم فيجلسوا ويتصبروا ويسمعوا، أم تريد أن تعرض وتنصرف وتقضي وقتك في الملاهي؟ هكذا الدنيا يا ابن آدم، ما أنت إلا أيام قليلة، فلا بد أن تستغل هذه الأيام في مرضات الله تبارك وتعالى، في عبادة الله تبارك وتعالى، فالموت يأتي بغتة، وأنتم ترون بأعينكم أن الموت يأتي بغتة، وقد كثر موت الفجأة، وكثرت الحوادث، موت الشباب. لذلك لابد أن نتنافس وأن نتسابق في ماذا؟ في طلب العلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لابد أن تتعلم العلم إن أردت أن تعيش هذه الدنيا وتتعامل في هذه الدنيا. وما الدنيا إلا معاملات مع الناس، بيع وشراء وتجارة. ذهب أحدهم إلى علي بن أبي طالب وقال له: يا علي، أريد أن أتاجر. فقال له علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه: الفقه قبل التجارة. ينصحه، قال له: الفقه قبل التجارة، إن من تاجر قبل أن يفقه اللي يحصل ارتطم في الربا. قالها ثلاثا، أي أن من يتعامل في هذه الدنيا دون أن ينال قسطا وافرا من علوم الدين والتفقه في أمور الدين سيتخبط، ولن يميز الحلال من الحرام، وسيقع في الشبهات، وتجده بجهل منه يتعامل ويظن أنه يحسن، ولكنه يفسد ما يصنع. بماذا؟ بجهله، بغير علمه. ماذا عليه إن تعلم أحكام البيع والشراء والمعاملات التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان يتاجر بها؟ فدخل كثير من الناس إلى الإسلام بمعاملته، بفقهه، بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. لذلك إن أردت الدنيا لابد أن تتعلم، وإن أردت النجاة في الآخرة لابد أن تتعلم، وإن أردت أن ينجيك الله تبارك وتعالى من كرب الدنيا ومهلكات الدنيا فعليك أن تتعلم. عارفين الراجل اللي قتل 99 نفس؟ قصة مشهورة أكيد عارفين. قتل 99 نفسا وأراد أن يتوب، فسأل: فدل على عابد. فقال له: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال له: ترتكب هذه الكبيرة 99 مرة وتريد أن تتوب؟ ليس لك توبة، لقد قتلت 99 نفسا. فقتله فأتم به 100. انت حدقيني ليه؟ هل يأس؟ أبدا. خد بالك، اللي عايز يتوب هل يأس؟ قال: خلاص والله أنا عملت اللي علي وسألت واحد وما دلنيش فتخلصت منه. لا، سأل فدل على عالم. الأول كان إيه؟ عابد، يعبد الله فقط قاعد في صومعه وبيتعبد، ولكن تروح تسأله يقول لك معلش أنا ما أعرفش. فسأل فدل على عالم، قال له قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال له ومن الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. سيبك من الأرض الخبيثة دي، دعك من هذه الأرض التي تدنس فيها رجالها بالمعاصي، واذهب إلى أخرى تجد فيها الأنقياء الأتقياء الربانيون الذين يعبدون الله تبارك وتعالى. دعك من هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم، دلوا على الطريق. ومشى الرجل فرحا مسرورا، وإذ هو في الطريق إذ توفاه الله تعالى، مات. فجاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول لقد تاب إلى الله توبة نصوحة وكان سيعبد الله في هذه الأرض. ملائكة العذاب تقول لم يعبد الله لحظة واحدة وقتل 100 نفس، فأرسل الله لهم ملكا حكما بينهم، قال لهم قيسوا ما بينه وبين الأرض التي كان يعصي الله فيها وما بينه وبين الأرض التي كان سيعبد الله فيها، فإن كان أقرب إلى الأرض التي كان يعصي الله فيها أخذته ملائكة العذاب، وإن كان أقرب للأرض التي كان سيعبد الله فيها أخذته ملائكة الرحمة. قيل بأن الله تبارك وتعالى أوحى لهذه أن تقاربي ولهذه أن تباعدي، فكان أقرب للأرض التي كان سيعبد الله فيها فأخذته ملائكة الرحمة، أي أن الله قبل توبته، أي أن الله تبارك وتعالى نجاه ورحمه. من الذي دله على هذا الطريق؟ إنه العالم. وأنتم تعرفون خبر الثلاثة، وكنت قد تكلمت عنهم، 3 نفر آواهم المبيت إلى غار ونزلت عليهم صخرة عظيمة سدت عليهم باب الغار، عارفين القصة طبعا. أرادوا أن يزحزحوا الصخرة ما استطاعوا، ليس ثمة مارة أو وسيلة اتصال حتى يستغيثون بالناس، ما فيش. يعملوا إيه؟ سينفد الطعام والشراب وحيموتوا. ماذا صنعوا؟ اسمع، قال أعلمهم. مين اللي قال؟ أعلمهم. مين اللي بيفكر؟ مين اللي وصل للحل ولطريق النجاة؟ قال أعلمهم، لن ينجيكم الله من هذا الموقف إلا أن تدعوا الله بصالح الأعمال. الأول دعا والتاني دعا والتالت دعا، فحرك الله لهم الحجر ونجاهم من الغار بعدما كادوا أن يهلكوا. من الذي دلهم على طريق النجاة؟ إنه العالم. وفي فتنة قارون صاحب الأموال الطائلة والفتنة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الناس افتتنوا بالمال، افتتنوا بالذهب طبعا، لأن المال غريزة، وتحبون المال حبا إيه؟ جما. في حد بيحبش المال؟ الكل يعشق المال، يريد أن يكنز المال. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده المال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده الفضة، ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده الذهب، ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فتنة قارون صاحب الكنوز العظيمة. الناس فتنوا بالفتنة دي وكادوا أن يتركوا عبادة الله، خلاص فاضل شوية وحيعبدوا قارون نفسه، يفتنوا من أجل المال. من الذي نجا من هذه الفتنة؟ إنهم أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. يبقى مين اللي نجا منهم؟ أهل العلم. عشان كده بنقول يا ريت نتعلم حتى ننجو. الفتن كثيرة، الفتن براقة، والحرام أصبح سهل جدا، أصبح سهل جدا، الحرام أصبح ببلاش، الحرام أصبح في أيدي الجميع. ومن الذي يتقي الله؟ الذي يعلم بأن الله يراه، الذي يعلم بأن هناك جنة ونار، الذي يعلم بأن هناك ثواب وعقاب، فيريد النجاة لنفسه فيبتعد عن الحرام، وهو قادر أن يأتي، ولكن حوى العلم في صدره وقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك نجا، لأنه ميز بين الحلال والحرام، عرف أيوة ده حرام، فلان بيدلني على الحرام فيتركه أو ينصحه لأنه قد حوى العلم فهم. أما إنسان يجهل أمور الدين والدنيا ويجي حد يقول له امشي بس في المصلحة دي هتكسب لك من وراها قرشين محترمين، يفتن بالمال ويقع في هذه الشبهة ويأكل الحرام، بماذا؟ بجهله، لأنه جهل. عشان كده بنقول لك إما التعلم وإما الجهل، إما مصابيح النور التي تمشي بها بين الناس، وإما أن تسير في الظلمات. إن بين يدي الساعة أن يرفع العلم وأن ينزل الجهل. من علامات الساعة إن العلم يرفع يقل تدريجيا، وإن الجهل ينزل ويشيع بين الناس وينتشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وما من زمان يأتي إلا والذي بعده أشر منه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من علامات الساعة موت أهل العلم وذهاب أهل العلم. ويمكن من الملاحظ في الآونة الأخيرة أن كثيرا من أهل العلم يموتون، مش كده؟ بس محدش بيقدر هذا الأمر، ما يقولوش فلان مات. إنما لو فنان ولا حد من المشاهير مات، يا تقوم الدنيا ولا تقعد، ده فلان أو فلانة مات. إنما العالم الفلاني صاحب العلم الذي اهتدى على يديه المئات أو الآلاف في أي مكان في ربوع العالم، قبض محدش يعرف، وتفاجأ بعد كده، ولا يعرف إلا أهل العلم فقط. فذهاب العلم بذهاب أهله، وقبض العلم بموت أهله، وتلك من علامات الساعة. قال الله: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قال أهل التفسير: المقصود بالآية قبض أهل العلم، أي أن الأرض تنقص من أهل العلم، فيقل العلم وينزل الجهل. فعن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه بموت أهله أو بأن يذهب أصحابه. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم واستفتوهم فأضلوهم صلى الله عليه وسلم. وده واقع للأسف الشديد، إن بعض الناس بيسألوا آخرين ليسوا بأهل علم أو يدعون العلم، أو تجدهم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. وللأسف الشديد أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكن العالم يسمع منهم وينكر ويعرف أن هذا ضلال بين، ويحللون الحرام ويضلون الناس ويدلسون على كثير من الناس، فتختلط الأمور على الناس. عشان كده لما تسأل اسأل العالم الرباني الذي يدلك على الخير بفهم ويبصرك بحقائق الأمور. عالم ليس له مأرب من هذه الدنيا، إنما يدلك على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يريد الأجر إلا من الله. عشان كده يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللي يمشي في طلب العلم ربنا سبحانه وتعالى يسهل له طريق إلى الجنة، هذا طريق طالب العلم. وإن مات في طلبه للعلم كان من الشهداء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن مات طالبا للعلم فهو في سبيل الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكانوا قديما لا يتحرجون من طلب العلم. هذا سليمان بن عبد الملك وهو خليفة أخذ ولديه يريد عالما من العلماء في بلدة بعيدة، فسافر إليه بعد أن سمع عنه، ودخل للمسجد فوجد رجلا ليس بجميل الخلقة، شكله مش حلو يعني، ولكنه شيخا عجوزا كل من في المسجد يسأله. فأخذ سليمان دوره حتى مل من شدة الانتظار وكثرة وطول الانتظار، وحينما سأل الشيخ أجابه إجابة سريعة لأن هناك غيره الكثير. فغضب سليمان: كيف أكون أنا الخليفة والناس لا تعرفني ويقدسون ويعظمون هذا الشيخ دميم الخلقة؟ فسأل عنه: من هذا الرجل؟ قالوا له: إنه عطاء بن رباح صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل دميم الخلقة، الشيخ العجوز، عالم المسلمين، ويسأله كل الناس يأتيه من أقطاب الأرض. فقالوا له: نعم. فنظر لولديه وقال: لابد أن تتعلم العلم حتى لا تقف مثل موقف هذا، هذا أعلاه الله درجات وأنا خليفة المسلمين. بماذا؟ بعلمه. لذلك تجد من العلماء من هو ضرير أعمى، من هو دميم الخلقة ليس بجميل المظهر، من تجده مشلولا أو كسيحا أو غير معافى في بدنه، تجده إنسان عادي جدا وأقل من العادي، ولكن بعلمه رفع الله شأنه وأعلى الله تبارك وتعالى منزلته. عشان كده لابد أن تتعلم، فتنظر لهذا العالم وتقول: يا ريتني زيه، ليه ما كنش أحسن منه؟ عشان كده النبي محمد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله العلم وفي لفظة الحكمة فهو يقضي بها بين الناس أو يعلمها للناس، ورجل آتاه الله المال ينفقه في سبيل الله. الحسد المحمود في الحاجتين دول، الغبطة اسمها الايه؟ الغبطة، ان انت تشوف احد العلماء وتقول انا نفسي يكون عندي علم او اكون افضل منه، نفسي يكون عندي مال عشان انفق في سبيل الله، نفسي اكون حامل للقرآن عشان خاطر احفظه للناس زي الشيخ فلان. تبص ترى في وجهه النور، بماذا؟ بحمله للقرآن، بعلمه. لذلك وجب علينا أن نتعلم. ومن الدعاء قول موسى عليه السلام في القرآن: وقل رب زدني علما. سيدنا موسى لم يتكبر على العلم وهو نبي، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ده بيطلب من الخضر عليه السلام، يطلب منه أن يتعلم العلم وهو نبي. ولكن لا استكبار لأهل العلم على أن يطلبوه. إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل وجدوه آخذا كراسته ومحبرة دواته وقلمه وخارج من القرية. انت رايح فين يا إمام؟ قال لهم: أطلب العلم. قالوا له: تطلب العلم وأنت إمام أهل السنة والجماعة؟ يعني مش كفاية اللي عندك؟ قال لهم مقولة تكتب بماء الذهب، قال: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني هفضل أطلب العلم لحد إيه؟ لحد ما موت. شفت العلم وحلاوة العلم، وشفت أهل العلم وتواضع أهل العلم. عشان كده إن أردت أن تنجو فعليك بالعلم، إن أردت أن تأخذ بأسرتك وأولادك إلى بر الأمان عليك أن تتعلم، إذا أردت أن تترك أثرا في هذه الدنيا عليك أن تورث العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، اللهم يا حي يا قيوم يا غفور يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، صل على نبيك محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم ارزقنا عملا صالحا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك العالمين، اللهم اجعلنا من عبادك الربانيين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اهد شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، ورب لنا أولادنا، ودبر لنا فإن لا نحسن التدبير. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم يا ربنا موتانا وأهلك أعداءنا، ولا تخيف فيك رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، احفظ علينا أمننا وإيماننا، واحفظ على مصرنا أمنها وأمانها وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين آمين آمين. وصلى اللهم على أشرف المرسلين، وجزاكم